السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، نحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأول سنة 31 والسابع عشر من شهر فبراير سنة 10 بعد 2000، ومع الدرس السادس من دروس الدورة الحديثية العلمية التي أقمناها بمجمع الفرقان بالسيد النووي. وصلنا في الدرس الماضي إلى الكلام على العلة، وذكرنا فائدة تعريف العلة وفائدة دراسة هذا الفن وأهمية علم العلة. قلنا إن العلة في اللغة من عل يعل ويعل، عل يعل وعل يعل، ومصدرها على مصدر عل يعل وعل يعل على، وعله الله أي أصابه بعلة. والعلة المرض، قلنا إن العلة في اللغة تأتي بمعنى المرض، وعلله بالشيء تعليلا أي لهاه به، مثل ما تعلل الطفل عند صيامه بشيء يلعب به كما كانوا يفعلون، كما يعلل الصبي بشيء من الطعام على اللبن. على اللبن، قال أبو الحسين بن فارس في معجم مقاييس اللغة: عل أصول ثلاثة صحيحة، يعني له ثلاثة معان صحيحة، أحدها تكرار أو تكرير، والثاني عائق يعود، والثالث ضعف في الشيء. الأول العلل، وهو الشربة الثانية، ويقال علل بعد نهل، علل بعد نهل أو علل بعد نهل، ويقال أعل القوم إذا شربت إبلهم علل، يعني مرة بعد مرة. فكلمة علل تأتي بمعنى التكرار. المعنى الثاني العائق يعوق، قال الخليل: العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه، يعني العلة أمر تأتي على صاحب العلة فتشغل. والثالث العلة المرض، وصاحبها معتل. والمعل اسم مفعول من أعله، أنزل به علة فهو معل. يقولون لا أعلك الله، لا أعلك الله أي لا أصابك بعلة. والحديث الذي اكتشفت فيه علة قادحة هو معل، لأنه ظهر أنه مصاب بتلك العلة. هذا الكلام ذكره ابن منظور في لسان العرب، ومن هذا يتضح يعني كلمة العلة تأتي بمعنى التكرار وبمعنى العائق وبمعنى المرض. ومن هذه التعريف يتضح أن أقرب المعاني للمعنى الاصطلاحي هو المرض. والحديث يطلق عليه المعل والمعلل والمعلول، وأنكر النووي كلمة معلول لأنه من أعل يعل فهو معل، لأن اسم المفعول الرباعي معل وليس معلول، ليس معلولا، المعلول من علل وليس من أعل. وقال إنه لح، لكن استخدم لفظ المعلول في الحديث، فابن حجر له الزهر المطلول في الحديث المعلول، وهذا حديث معل وهذا حديث معلل وهذا حديث معلول. وقال الأدود أن يقال حديث معل. طيب، قلنا إن تعريفها في الاصطلاح أنها سبب غامض خطي يقدح في صحة الإسناد، مع أن الظاهرة السلامة. هذا كما قلنا هذا من أشق أنواع علم الحديث، فحتى تنتبهوا ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره عن أشعب الطمع، عن أشعب أنه يعني آذاه بعض الغلمان فقال أين أنتم من سالم بن عبد الله بن عمر يوزع زبيبا وتمرا؟ فهرع الصبيان فقال في نفسه وما يدرين لعل الكلام يكون صحيحا، ثم هرع أيضا وأسرع إلى بيت سالم بن عبد الله ابن عمر. يعني هو صدق نفسه. طيب، فصدقوا أنفسكم أنكم طلاب علم. طيب، صدقوا أنفسكم، لأن هذا أشق يعني ما يكون في علوم الحديث، علم العلم. إذا استطعنا أن نفهم درس الليلة فإن شاء الله ما وراءه إن شاء الله يكون سهلا بإذن الله. فالعلة الاصطلاحية هي سبب غامض يقدح في صحة الإسناد، مع أن الظاهر السلامة منه. إذن العلة القادحة تكون، لأن هناك من العلل ما لا تكون قادحة كإبدال ثقة بثقة. يعني مثلا حديث يروي عمرو بن دينار فأخطأ فقال عبد الله بن دينار، صحيح حديث عبد الله بن دينار لا يصح لأن الحديث حديث عمرو، لكن هذا لا يعل به الحديث ويبقى الحديث صحيحا. العلة القادحة أين تكون؟ هل في الأسانيد الصحيحة أم في الأسانيد الضعيفة؟ في الصحيحة، تكون في الأسانيد الصحيحة. ومعها مع أنهم يعلون بما هو خفي غامض، وأن هذا هو التعريف الدقيق للعلة أنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد، مع أن الظاهر السلامة منه، مثل الاختلاف، مثل الاضطراب، الاختلاف في الوصل والإرسال، الاختلاف في الوقف والرفع، مثل الاختلاف في الاتصال والانقطاع، مثل التفرد أن يتفرد. وسنذكر يعني أسباب العلة وأنواع العلة إن شاء الله تعالى. لكن هل كتب التعليل، كتب العلة كالعلل الدارقطني والعلل لابن أبي حاتم وفتح الباري والعلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد، ويعني العلل لابن المديني مثلا نيل الأوطار ونصب الراية وتقطيص الحبير والغليل والسلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، هل لا يعلون إلا بالغامض الخفي؟ لا. هذا التعريف الذي استقر عليه أهل المصطلح أن العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن الظاهر السلامة منه، إلا أنهم قد يعلون الحديث بما هو ظاهر الجليل. طيب، حتى قال الحافظ ابن حجر في كتابه النكت: والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير قادحة، خفية أو واضحة. يعني وصل الأمر بالحافظ رحمه الله تعالى أنه قال إن العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة. من ذلك أن ابن أبي حاتم في كتابه العلل الحديث، يعني تعالوا بنا لننظر في المجلد الأول فقط، يعني هو قدر الله مشفع من يأتينا، سأقول من يأتينا بالمجلد الأول. طيب، يعل بالانقطاع، يعل باختلاط الراوي، يعل بالتدليس. خلاص إن شاء الله، حتى لو الدرس القادم نأتي بالأمثلة إن شاء الله. طيب، فقدر الله مشفع نحن معنا أجل جئنا بالمجلد الثاني، قدر الله مشفع. طيب، فسنجد أنهم يعلون بضعف الراوي، هذا في كتب العلل، يعني مع أنه في كتب العلل، فقد يعلون بالعلة الظاهرة. طيب، ما هي أسباب العلل؟ الآن العلة لها أسباب، تعليل الأحاديث له سبب، فرق ما بين السبب وما بين الأقسام. يعني أوضح، قلنا العلة هي المرض، العلة هي المرض، فرق بين أنواع الأمراض وبين أسباب الأمراض. يعني مثلا سبب المرض الأملاح، الحصوات، الفشل الكلوي، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، هذا المرض. أقسام للمرض، أسبابه بعض الأكلات التي تكون الحصوات في الجسم، بعض الأكلات أو المشروبات التي يكثر فيها الأملاح، قلة شرب الماء الذي يكثر فيه الأملاح وماء غير نقي، هذه أسباب، لكن الأسباب ليست أنواعا. واضح؟ يعني فرق بين سبب المرض وبين أقسام وأنواع المرض، وبين مكان المرض. عندنا أسباب وأقسام، وأين يكون المرض؟ المرض في الرأس، لكن ما نوعه؟ ألم في الرأس، التهاب مثلا في الجيوب الأنفية، التهاب في العيون، لكن مكانه المعدة، ما هي أنواعه؟ إذن عندنا أسباب وأقسام ومكان المرض. مكان المرض أن المرض إما، يعني أكثر ما تكون العلل تكون في الأسانيد، وقد تكون في المتون، وقد تكون فيهما معا. يعني من الممكن أن يأتي إسناد يكون مرويا من طريق صحيح ويكون مرويا من طريق معلل، فالمتن صحيح، لكن هذا السند معل، مثل ما قلنا إبدال عمرو ابن دينار، يعني هو بعبد الله ابن دينار الراوي روى الحديث، مثلا حديث البيعان بالخيار روى عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، طيب، فأخطأ يعلى ابن عبيد على سفيان الثوري فقال عن عبد عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه. ثقات أصحاب الثوري كيف رووه؟ رووه عن عبد الله بن دينار، رووه عن عبد الله بن دينار. إذن العلة هنا أين كانت؟ المتن صحيح، المتن صحيح، لكن العلة أين كانت؟ في السند، إبدال ثقة بثقة. فوجود عمرو بن دينار هذا لا يصح، إنما الصحيح من؟ عبد الله بن دينار. الحديث حديث البيعان بالخيار رواه الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. أخطأ رجل من أصحاب الثوري ومن تلاميذه اسمه يعلى ابن عبيد، وخالف ثقات أصحاب الثوري، فبدلا من أن يرويه عن الثوري عن عبد الله قال عن عمرو. طيب، فجعل بدلا من عبد الله بن دينار من؟ عمرو بن دينار. هذه علة في هذا السند، وهي الإبدال، صح، أبدل ثقة بثقة. المتن تأثر؟ المتن لم يتأثر، فالمبن ما زال صحيحا، لكن الذي تأثر ماذا؟ الإسناد، الإسناد، الإسناد. طيب، أو أن يكون أن تكون العلة في المتن، أن تكون العلة في المتن، السند صحيح لكن المتن معلل. هم يضربون المثل بحديث التسمية، يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. الأولى عندي أن يضرب المثال بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. هذا المتن السند صحيح والحديث في الصحيحين، ولكنه خولف بحديث ميمونة، خولف بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج به وهما حلالان. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة مرة واحدة، لم يتزوجها مرتين، فإما أنه تزوج بها وهما حلالان، أو أنه تزوج بها وهما محرمان. السند صحيح هنا وهنا، لكن أحد المتنين معل، وضح؟ أحد المتنين معل. ما هو؟ هل المتن الذي ذكره ابن عباس أم المتن الذي ذكرته ميمونة؟ الذي ذكره ابن عباس، لأن ميمونة معناه الصحيح، لأن ميمونة صاحبة القصة، والإنسان أعلم بشأنه وأمره من غيره، أعلم الناس بالإنسان من؟ نفسه، أعلم، أنت أعلم الناس بنفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسب نفسك، أنت أدرى بنفسك. طيب، من الممكن مثلا، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، أن الإنسان يرائي في أمر من الأمور وهو أمام الناس في غاية الإخلاص، ممكن؟ ممكن أم لا؟ ممكن، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، فهو أعلم بنفسه، هو أدرى إن كان هذا العمل قد عمل خالصا لوجه الله أو أنه اعترف شيء من الرياء. فأعلم الناس بنفسك أنت، هي أعلم الناس بنفسه صاحبة القس. ثانيا أمر الزواج بالنسبة للمرأة أمر عظيم، خاصة إذا تزوجت برجل فاضل. إذا تزوجت المرأة برجل عموما، لكن إذا زاد الأمر أنه برجل فاضل، ستحفظ اليوم والساعة والدقيقة والثانية التي تزوجت فيه، وتحفظ كل ما حد. فما بالك إذا كان بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن حديث ابن عباس فرد، لم يوجد له شواهد ومتابعة، بينما حديث ميمون له شواهد ومتابعة. مثلا حديث أبي رافع وإن كان ضعيفا أنه كان السفير بينه. حديث عثمان بن عفان في الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه. طيب لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، طيب هذا شاهد. فمعنى هذا أن متن حديث ابن عباس معاد. إذن عندنا نماذج للأحاديث المعللة في السند وللأحاديث المعللة في المتن. طب فيهما مثال الحديث الشاذ، إن السند ضعف وبالتالي ضعف المتن، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. طيب إذن أين يكون التعليل في السند ويكون في المتن ويكون فيهما معا؟ طيب ما هي الأسباب؟ ما هي أسباب العلة؟ العلة مرض مثل أي مرض. ما هو سببه؟ ذهبت تزور فلانا من الناس بطن تؤلمه كذا. ما السبب؟ البرد ويتقيأ برد على فم المعدة مثلا. آخر لأنه أكل شيئا مسمما يتقيأ. ثالث رأى شيئا أصابته منه يعني نفسه جزعت قرب، رأى شيئا اشمأز منه ما استطاع أن يراه فتقيأ. رابع أدخل أصبعه في فمه فتقيأ. إذن هذا يتقيأ وهذا يتقيأ وهذا يتقيأ وهذا يتقيأ، لكن السبب هنا غير السبب هنا غير السبب هنا، هكذا أم لا؟ إذن هناك أسباب. يذكر ابن كثير أيضا حديث من جلس مجلسا كثر فيه اللغط، ودخول مسلم على البخاري فيه، وكيف أعلى البخاري مثل هذا الحديث. طيب من جملة أسباب العلة، من جملة أسباب العلة سبب عام وهو يعتري البشر جميعا، الضعف البشري الذي لا يكاد يخلو منه إنسان. الضعف البشري، الله خلقكم من ماذا؟ من ضعف. خلقكم من ضعف، أنت أيها الإنسان مخلوق من الضعف وأنت ضعيف. مهما بلغت قوة حفظك، لكن قبل هذا أذكر شيئا يعني كجملة اعتراضية من كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب. قسم ابن رجب الرواة إلى أربعة أقسام، انتبه هذا سنحتاج إليه. الأول والرابع، والذي نهتم به الثاني والثالث أكثر من غيره. الأول أئمة حفاظ كبار، الرابع ضعفاء جدا ومن المتهمين بالكذب. الثاني والثالث الثاني كثر الخطأ في حديثهم، هواة كثر الخطأ في حديثهم لكن ليس الغالب على حديثهم. وجد في حديثه حديث خطأ وكثر ذلك، لكن الأئمة الثقات ينظر الخطأ عندهم لكن يخطئون، لكن ينظر، مثل شعبة، مثل الثوري، مثل مالك، مثل القطان، مثل ابن مهدي، مثل أحمد، مثل ابن معين، مثل ابن المديني، البخاري، مسلم، انزل إلى النسائي، إلى الدارقطني، أمثال هؤلاء الفقهاء. هؤلاء أئمة كبار ينظر الخطأ في عندهم. الطبقة الثانية كثر الخطأ لكن ليس الغالب على حديثهم، قوم ثقات لكن كثر عندهم الخطأ لكن ليس الغالب على حديثهم، ثقات لكن لهم أخطاء كثير لكن ليس الغالب على حديثهم. الطبقة الثالثة وهم قوم كثرت أخطاؤهم حتى غلبت على حديثهم. العلل هنا، هذه الطبقة الثانية خطأ الأولى نادر وقليل ومعروف، لكن خطأ الثانية كيف يحدد؟ كيف تحدد صحيح حديثهم من ضعيفه؟ وعنده أخطاء كثيرة، وهو ثقة، يعني هو ثقة لكنه أخطاء كثيرة، فهل هذا الحديث من صواب حديثه أم من خطأ حديثه؟ الطبقة الثالثة غلب عليهم الخطأ، لكن هل هذا الحديث من صوابهم أم من غلب من الغالب الذي هو الخطأ؟ الرابع أمر منتهى لأنه ضعيف جدا وانتهى أمره. الأول يعني الأول بالمقارنات وحددوا أخطاءهم وانتهت، لكن الثاني والثالث هنا التعب والمشقة على العلماء الكبار وغيرهم، هل هذا من حديثه الذي أصاب فيه أم من حديثه الذي أخطأ فيه؟ وهو ثقة، هو ثقة، الثاني والثالث ثقات، لكن الثاني عنده أخطاء كثير لكن لم تغلب عليه، الثالث غلبت عليه، الثالث غلبت عليه، فهل هذا الحديث يحكم له بالضعف مباشرة أم لعله أن يكون من الأحاديث التي أتقنها؟ ولذلك يأتي في الطبقة الثالث ماذا؟ مرتبة الحسن لغيره أو الصحيح لغيره. فإن كان من الأحاديث التي أتقنها فسيرتقي، وإن كان من الأحاديث التي لم يتقنها فستبقى ضعيفة. نفس المسألة في الثاني، هل هذا الحديث من صحيح حديثه؟ فهو صحيح. أم من الأحاديث التي وهم فيها؟ يعني ذكرت لكم من قبل أن إسماعيل بن أبي أويس أعطى أحاديثه لمالك لينتقي منها فانتقى صحيح حديثه. أبو الزبير محمد بن مسلم عرض حديثه على الليث بن سعد، حديثه عن جابر، فما كان من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر فهو من صحيح حديث أبي الليث، عفوا أبي الزبير، وإن عنعنى ولم يكن من حديث الليث عنه فهو مدلس وضعيف. انظر الأعمش جرب عليه التدليس فإذا قال حدثنا فلا كلام، ومع أنه إمام، وإذا عنعن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكبر عنهم أبي صالح السمان وأبي وائل وإبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي وأبي صالح ذكوان السمان وإبراهيم، أنا قلت إبراهيم، وأبي وائل شقيق بن سلمة. إذا كنت في بعض الدروس قلت غير هذا أدخلت قتادة أو غير، لا، هؤلاء هم الذين أكثر عنهم، وهذا نموذج ذكره الذهبي. فهل الحديث هنا من مسموعه أم من المدلس؟ إذن هناك ضعف بشري عام، ضعف فينا نحن البشر، نسيان و إلى غير ذلك. مثل ماذا؟ أقوى الناس وأيسر الناس وأغنى الناس ما يمرض؟ يمرض أم لا يمرض؟ يمرض. الملوك ما يمرضون؟ يمرضون. الرؤساء ما يمرضون؟ يمرضون. الوزراء كله. هذا نوع من الضعف البشري، الضعف البشري العام الذي لا يكاد يخلو منه إنسان. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن يعرى عن الخطأ والتصحيح. من هو؟ من الذي يعرى عن الخطأ والتصحيح؟ والإمام مسلم رحمه الله تعالى قبله ابن معين يقول: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما أعجب ممن يحدث فيصيب. أنا عجبي ليس ممن يخطئ، لأن الخطأ أصل في البشر، إنما أنا أتعجب بمن يحدث ويصيب. كيف أصاب؟ هذا من توفيق الله عز وجل. الإمام مسلم في كتابه التمييز مطبوع أكثر من طبعا كتاب اسمه التمييز، يعتبر من كتب العلل لكن كتاب صغير في غلاف، يقول: فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كانوا من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله. مهما كان، مهما بلغ من الحفظ والإتقان والتوقي، إلا أن الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله. وضحت؟ إذن من أسباب العلة السبب العام وهو الضعف البشري. يخطئ ثقة فيخطئ، إمام فيخطئ. إذن هذا من جملة الأسباب. من جملة الأسباب أيضا خفة الضبط وكثرة الوهم. هو ضابط وصدوق وثقة، لكن يعتريه كثرة الأخطاء كما قلنا في الطبقة الثانية. ثقة لكن يخطئ ويكثر الخطأ في حديث، لكن ليس غالبا عليه، لأنه لو غلب عليه يضعف، لكن لم يغلب عليه. كثير من الرواة لم يكونوا من كثير من الرواة. تعالوا نمسك بتقريب التهذيب ونحدد من قيل فيه ثقة ثقة، ومن قيل فيه ثقة، ومن قيل فيه صدوق، أو صدوق ربما وهم، صدوق له أوهام، صدوق يهم، صدوق يخطئ، ونقارن. سنجد أن الذين قيل فيهم ثقة ثقة ثقة ثقة أو ثقة ليسوا بأكثر أبدا ممن دونهم، بل ممن دونهم أكثر. طيب، هل نلقي بحديث هؤلاء؟ هو عنده خفة ضبط لكن لم تصل إلى حد الضعف. انتبه، نحن نتكلم على المرتبة الوسطى. ليسوا في الطبقة العليا من الضبط والإتقاء، بل يغلطون في أحاديث ويتقنون في أحاديث، وغالب حديثهم الصواب. فمثل هؤلاء ينبغي أن يميز صحيح حديثهم مما أخطأوا فيه، كما ذكرنا عند البخاري وعند مسلم أيضا رحمة الله تعالى عليهما، أنهم ينتقون من أحاديث الرواة ما كان من صحيح حديثهم. طيب مثل من؟ مثل من؟ محمد بن عمرو بن علقمة، عبد الرحمن بن حرمل، أبي بكر بن أبي عياش، أبي بكر بن عياش، سهيل بن أبي صالح، مبارك بن فضال. هؤلاء انتقى مسلم من صحيح من حديثهم. نحن قلنا في بعض الدروس إن الزهري رحمه الله تعالى تلميذه على كم طبقة؟ خمس طبقات. الطبقة الأولى أئمة ثقات، وماذا؟ ولازموه ملازمة تامة، حضرا وسفرا، ويعني ما فارقوه إلا عند النوم والخلاء في الغالب. الطبقة الثانية أئمة ثقات لكن لم يلازمهم ملازمة الطبقة الأولى، فماذا نوع من الخلل؟ كما سيأتي أيضا من جملة الخلل عدم يعني قلة الملازمة، قلة الصحب أو قصر الصحب. طيب الطبقة الثالثة قوم فيهم ضعف ما لكنهم لازموه ملازمة فأتقنوا الحديث، فيهم ضعف لكن لازموه. الطبقة الرابعة فيهم ضعف وقصرت ملازمة صحبتهم لا قصرت صحبتهم وملازمتهم لا. الطبقة الخامسة قوم من الضعفاء والمتركين فهؤلاء حديثهم هذا المكث. فهنا لو خالف اللي سيأتي من أعظم أسباب، انتبه أنا أتعجل، من أعظم أسباب العلل التفرد والاختلاف، من أعظم الأسباب. فخالف الليث بن سعد سفيان ابن عيينة أو مالكا في الزهري، خالفه، فالحكم لمن؟ الحكم لابن عيينة أو لمن؟ لأنه لا من الطبقة الأولى في الزهري، والليث بن سعد مع أنه إمام إلا أنه لم تكن صحبته للزهري. إذن مسألة خفة الضبط وكثرة الوهم هذا إذا ولد في راوي ونحن نحتاج إلى تمييز صحيح حديثه بشرط ألا يغلب عليه، نحتاج إلى تمييز حديث إصحاح حديثه من ضعيفه. الأمر الثالث الاختلاط، الراوي اختلط والاختلاط بدايات الجنون، ده يعرض في العقل، أسأل الله أن يعافينا وإياه، مرض يعرض للعقل يصب في العقل بدايات الجنون. فبالروي إذا اختلط الرواة عنه ينقسمون إلى أربعة أقسام: قوم رووا قبل الاختلاط، وقوم رووا بعد الاختلاط مثل عطاء بن السائب ما روى عنه شعبة والسفيانان قبل الاختلاط، روى عنه معاذ بن معاذ العنبري بعد الاختلاط، قوم رووا قبل وبعد لكن تميز حديثهم الذي رواه قبل عن الذي رواه بعد، وقوم رووا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز حديثهم. فهمتموها؟ كلام ثقيل جدا إليه. ها؟ فأنا قلت تكونوا كأشعب. قال لعل الخبر صحيح، فقلوا لعلنا طلاب علم نخرج من هذه العقبة وبعدها أيسر منها إن شاء الله. ليس شرطا أسأل الله يعافينا وإياك، يعني مثل ممكن إنسان يصد صدمة ما يستطيع أن يتنفس منها، كتب احترقت، ابنه مات، أموال مثلا طائلة ضاعت عليه، احترق ماله فلم يستطع الصبر فعقله حدث له في شيء، وليس جنونا يعني ليس مجنونا لكن عقله ما يستطيع يميز. فالذين رووا عنه قبل الاختلاط حديث صحيح، الذين رووا عنه بعد الاختلاط حديث ضعيف، الذين رووا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وتميز حديثهم، فما كان قبل الاختلاط فهو صحيح وما كان بعد الاختلاط فهو ضعيف، الذين لم يتميز حديثهم فحديثهم كله يتوقف، بمعنى أنه إلى الضعف أقرب. الاختلاط السبب الرابع، هناك أمور تعرض على الإنسان فتجعل حفظه وضبطه يقل ويضطرب، الرجل ثقة لكن ابتلي بمصيبة فأدت إلى تغير حفظه من الإتقان والضبط إلى خفة الضبط والإتقان. من ذلك ضياع الكتب. إنسان يحفظ حفظ كتاب ما يحفظ ما يضبط ضبط صدر فضاعت كتبه التي يحدث منه. أتى ليحدث ولم يكن يحفظ حفظ صدر فماذا؟ ضاعت الكتب. مثل ما حدث مع من؟ مع هشيم بن بشير. هشيم بن بشير عندما كتب عن الزهري صحيفة ثم في ريح أخذتها كما ذكروا في ترجمته فحاول أن يحدث من حفظه ولم يكن قد حفظها وضبطها ضبط صبر فضعف في الزهري. لم يضبط كتابه. هو الكتاب موجود. الكتاب موجود لكنه ضاع عليه. هذا سبب عرض. سبب عرض ضياع الكتب. الكتاب ضاع. أتى ليحدث ولم يكن قد أتقن الحفظ. مع أنه شيما ثقة وإمام والزهري إمام كبير. الزهري إمام كبير. وهشيم إمام. فتصور أن رواية هشيم عن الزهري ضعيف. سبب ماذا؟ أن كتبه قد ضعت ولم يكن قد أتقن الحفظ ولم يكن قد ضبط ضبط صدر وضاعت كتبه عليه. طيب احتراق الكتب مثل ابن لهيعة وسبب سبب اختلاطه ضياع الكتب أعطن احتراق كتب. فالذين رووا عنه قبل احتراق كتبه كعبد الله بن المبارك وابن يزيد المقرئ وابن وهب هذه أحاديثهم صحيحة من صحيح حديث. والذين رووا عنه بعد احتراق كتبه إلا أن يدلس ويعنعم. طيب من جملة الأسباب أيضا الأسباب العارضة أن يحدث من صدره أن يحدث من صدره في غياب الكتاب. في غياب الكتاب يحدث من صدره وهو غير متقن للكتاب كسماع أهل البصرة من معمر بن راشد. معمر بن راشد رواية أهل البصرة عنه فيها شيء. لماذا؟ لأنه حدثهم من صدره فأخطأ في أحاديث. كتابه لم يكن معه. كتاب موجود لكن لم يكن معه في أثناء التحديث فأراد أن يحدث من صدر فأخطأ في أحاديث. الأمر الرابع في خفة الضبط بالأسباب العارضة الانشغال عن طلب العلم. انشغل عن طلب العلم بالوظيفة بالقضاء بالتجارة بالدنيا انشغل عنه فماذا وقع؟ ساء حفظه. مثل شريك ابن عبد الله النخعي عندما تولى القضاء الحافظ ابن حجر يقول تغير حفظه عندما ولي منذ ولي القضاء بالكوفة. قال صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. يعني عندما تولى القضاء بالكوفة تغير حفظه وأصبح سيء الحفظ. لماذا؟ لأنه انشغل بالقضاء وبهموم الناس ومشاكل الناس وبلايا الناس فتغير حفظه. وبعد أن هو ثقة في الأصل لكن أصبح يخطئ كثيرا بسبب ماذا؟ بسبب القضاء. هذا سبب عارض. هذا سبب عارض الوظيفة أو التجارة الانشغال بالدنيا. من جملة الأسباب العارضة فقدان البصر. فقدان البصر رجل يراجع في كتبه ويراجع محفوظاته ففقد بصره، ابتلي بفقدان البصر، مثل من؟ كعبد الرزاق بن همام الصنعاني. الحافظ يقول عمي آخر عمره فتغير، سبب العمى تغير حفظه. هذا عبد الرزاق صاحب المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا غيرت مكان في ثقل قليلة؟ معنى يوجد ثقل قليل عليك. يذكرون في البخل، يذكرون عن البخل والبخلاء، وهذا من يعني لعله من أهجى ما قرأنا في الشعر العربي في الهجاء. أحد الشعراء أراد أن يهجو قبيلة في وادي آل عمار، يقول ما كنت أحسب أن الدخن فاكهة حتى مررت بوادي آل عمار، قوم إذا نزل الأضياف دارهم قالوا لأمهم قومي فبولي على النار، ولا تكوني بذاك البول مسرفة ولكن قدري مقدارا بمقداري. هذا أهج بيت قالته العرب. يقول ما كنت أعلم أن الدخن فاكهة. الدخن يعني نحن رأيناه في اليمن مثل القمح لكنه صغير، يطحن وخبزه ثقيل جاف جاف، يعني شبيه مثلا بالقدم. تعرفون القدم في الجيش؟ خبز مثل الخبز الصعيدي هذا الذي يصنع على الشمس، هذا لا خلي التميس، تميس كبير وفخم، لا ده هو يعني شيء كده يعني اكسر على مهلك كده وارميه في الجدار يعني. طيب فالدخن هذا يعني اكبر قليلا من السمسم ويطحن ويستخدم في الخبز. فيقول انا ما كنت اتصور في يوم من الايام ان الدخن هذا فاكهه، من من يعني من خسه الدخن، القمح الشعير ياكلونه، لكن الدخن يعني خبز جاف قليلا يعني. حتى مررت بوادي آل عمان قوم اذا نزل الاضياف دارهم، يعني اذا نزل الضيوف عندهم قام انظر لخستهم ونذراتهم، قالوا لمن؟ قالوا لامهم قومي فبولي على الناس. حتى اذا ان النار في بلاد العرب كان يعني يذبح يطهى عليها الذبائح وتشوى فاذا اطفئت النار فسيتعللون من النار ما يوجد نار، فسامحونا من استطاع ان نذبح لكم ولا. ومع امهم مع خستهم ونذالتهم مع امهم انها يعني امروها ان تبول على النار، فقالوا لها ولا تكوني بذاك البول مسرفه، لا تسرفي في البول ولكن قدريه مقدارا بمقداره. افقتم ام ما زلتم؟ طيب نكمل اسباب العله. قلنا من الامور العارضه التي تؤدي الى خفه الضغط وكثره الاوام فقدان البصر، فقدان البصر صلى الله عليه وعافينا واياه. لا شك ان فقدان البصر مرض، مرض ومرض خطير يدخل على الانسان الحزن، الا يعني ان يعني يكون يعني عنده يقين عظيم جدا في الله سبحانه وتعالى. لكن قد يدخل عليه الحزن ايضا من جانب انه بعد ان كان يمشي بنفسه فاصبح يقاد. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الامام الكبير الذي يعني ما كانت الرحله لاحد في عصر مثل ما كانت لعبد الرزاق عليه رحمه الله. فعبد الرزاق عمي في اخر عمره فتغير شفته عليه رحمه الله. الامر الخامس من امور من اسباب العلل الاسباب التي يعلل بها قصر الصحبه. قصر الصحبه يعني قلنا العالم اذا كان عالما كبيرا وياخذ عنه طلاب كثر يقسم طلابه مثل الزهري مثل شعبه مثل قتاده مثل الاعمش مثل مالك مثل احمد مثل ابن معين مثل البخاري امثال هؤلاء لهم طلاب كثر، فتلاميذهم على طبقات. طبقة الأولى ثقات أصحابه الذين لزموه، طبقة الثانية ثقات أصحابه الذين قلت ملازمتهم. قصر الصحبة أتى للشيء، لا شك ولا ريب أن الأمر يختلف. فرق بين طالب العلم أو العالم الذي يذهب لعالم آخر وأن يجالسه سنوات وأن يسافر معه أن يجالسه وأن يعرف ما يفرحه مما يغضبه، ما يعني يدخل ما يضيق صدره مما يدخل عليه السرور، ما يؤلمه ويحزنه مما يفرحه، ويعني متى يكلمه ويختلف عن الذي ذهب مثلا وجلس معه مجلسين ثلاثة أربعة طيب أربعة وأخذ عنه العلم والصحبة، هذا يختلف. ولذا مثلا يعني الحميدي قال انه كان من اعلم الخلق بسفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه كان من اعلم الخلق بعمر بن دينار. فاذا اختلف في الذين هم اوثق الناس في الراوي مع الذين هم دونه يقدم حديث الذين هم اوثق الناس فيه. فقصر الصحبه تؤدي الى قله او خفه الضبط والاتقان. طب هو عالم وإمام ويروي عن إمام، من الممكن أن يكون لم يتقن حديث هذا الإمام، فليس شرطا أن كل راو ثقة يكون قد أتقن كل حديث شيوخه. وقد يوجد بعض الضعفاء ويكون أوثق الناس فرارا. لماذا؟ لأنه أكثر ملازمة وجد. مثل من؟ مثل هشام بن سعد في زيد بن أسلم. وبعض إخواننا من المشتغلين بالحديث في عصرنا ينتبهون لمثل هذا، فإذا رأى رواية هشام بن سعد ضعفها مباشرة، هذا خطأ. لأن هشام بن سعد أوثق الناس في زيد بن أسلم، مع أنه ضعيف، في حفظه، ضعفه بسبب الضبط وليس بسبب العدالة، لكنه أتقن حديث زيد بن أسلم. انظر للفرق، إمام عن إمام بسبب قصر الصحبة يضع في مثل هشيم عن الزهر. طيب، وراو فيه ضعف من قبل حفظه، لكن بسبب ملازمته لشيخ الملازمة التامة يصير أوثق الناس فيه، كهشام بن سعد في زيد بن أسلم. ولذلك كان غندر أعلم الناس بحديث من؟ حديث شعبة، محمد بن جعفر البصري، ربيب شعبة. شعبة تزوج بأمه فطلب العلم على يديه 14 عاما، 14 عام ملازمة، استخار كنموذج، مات ابن حجر، والسخاوي في حدود 22 أو 23 من عمره. طيب، ومع ذلك كان وارث علم شيخه. لماذا؟ لأنه رافق ابن حجر مرافقة تامة، شاب صغير، طيب، وأعطاه الله الفهم والذكاء، وصاحب ابن حجر مصاحبة تامة. في آخر أيام ابن حجر بعد أن أصبح ابن حجر أعلم أهل الأرض، فأخذ عنه جل مؤلفاته، مع أنه وجد طلاب وتلاميذ ابن حجر أكبر وأعلم من السخاوي في أثناء الطلب، لكن لملازمته التامة لشيخه أصبح وارث علم شيخه. انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة جدا. لماذا ينصون على أن فلانا من الذين لازموا الشيخ ملازمة تامة؟ انظر لابن القيم وابن تيمية، متى التقى ابن القيم لابن تيمية؟ متأخر عمر، يعني ليس في أوائل عمر ابن تيمية وابن القيم، لا، لكن ظل لازمه ملازمة تامة، سفرا حضرا يجيء الضيف والمقدم. انتبه، هذا مسألة مهمة جدا، مسألة ملازمة الشيخ ليس في أخذ العلم فقط، هو العلم ليس علما فقط، ما هو أخلاق ومعاملات وسلوك وأنه هدي وسمت ودل. فإذا طالب العلم أخذ علما فقط وانصرف، بقيت أشياء في العالم لم يأخذها. يعني يذكرون أن الحميدي كان بلغ ابن عيينة 91 سنة رحمة الله تعالى عليه. الحميدي كان يميز كلام ابن عيينة، اترك هذا في عصره. تجد كثيرا من إخواننا ممن لم يلازم حتى مجرد السماع، لا أقول ملازمة الشيخين رحمة الله تعالى عليهما، بل ملازمة سماع المحاضرات والأشرطة والدروس، يعني وهما الإمامان الألباني وابن باز، كثير ما يفهم كلامه، يقول إذا سمعت شيخ ما أفهم ولا أستطيع ميت. والذين مارسوا سماع الشيخين يستمع للمحاضرة كاملة لا تكاد تفوته كلمة واحدة. لماذا؟ هذه صحبة ملازمة، هذا شيء واقع، شيء واقع. لأن لو سألت كثيرا من إخواننا الحضور، صلى الله أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم، يعني أنت إذا سمعت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كم يفوتك وكم تعيد؟ بعض الكثير سيقول لعل نصف الشريط، صح أم لا؟ أجد رؤوسا كثيرة تهز. طيب، الشيخ ابن باز يقول أشق، طيب، فهنا الملازمة، طول الصحبة، طول الصحبة لها أثر في الإتقان، وقصر الصحبة لها أثر في خفة الضبط. هذا نوع من التعليم. إمام عن إمام مثل رواية هشيم عن الزهد فتدخل أيضا، صحيح دخلت في ضياع الكتب لكنه ذهب، ولكن صحبته له كانت قليلة، فبالتالي لم يتقن حديث. السبب أمراه، قصر الصحبة، وأن كتابه قد ضاع. وضيع الكتاب كما ذكرت لكم من قبل في أبي بكر بن أبي داود، عندما ذهب إلى سجستان أو أصبهان فقالوا حدثنا، فقال ليس معي كتاب، قالوا ابن أبي داود وكتاب، فأغضبوه فحدثهم بثلاثين ألف حديث. أخطأ في كم؟ فحفاظ بغداد قالوا ابن أبي داود يذهب يلعب بأهل سجستان، فأرسلوا فيجوا فيجا، يعني أرسلوا مجموعة من الناس ليأتون بالصحيفة التي كتبها أهل هذه البلاد، فوجدوه قد أخطأ في ستة أحاديث، ثلاثة كما سمعه، وأخطأ في ثلاثة فقط، يعني أخطأ في واحد في كل 10,000. شاهد هنا ما من الممكن أن لا يوجد الكتاب، لكن يوجد إتقان الحفظ. لكن إذا لم توجد طول الصحبة ولم يوجد الحفاظ على الكتاب، فما سيوجد؟ ستوجد العلم. أنت عندما تبحث مثلا، طالب العلم المبتدئ أو طالب العلم الذي لا ينتبه ماذا سيفعل؟ سيبحث في ماذا؟ في الرجال، ثقة ثقة ثقة ثقة، سيقول هذا حديث صحيح، ولا ينتبه إلى ضعف فلان في فلان. ما سبب الضعف؟ من جملة أسباب ضعف الثقات في بعضهم قصر الصحبة، أنه لم تطل صحبته لإمام. صحوة إمام، صحوة ثقة، وصحوة عالم بلغ مرتبة، لكن في فلان بعينه لم يتقن حديث. بسبب ماذا؟ بسبب أن صحبته له لم تطل، لأنه لم يسمع أحاديثه كثير. هو ذهب وكتب صحيفة فيها 1,000 حديث، فيها 500 حديث، فيها أكثر أقل، وقرأها على الشيخ، يكفيها. هو تلقى عليه، نعم تلقى عليه، وكتابه صح، نعم، لكن ضاع الكتاب، فلم يتقن ولم يضبط ضبط صدر. أتى ليحدث فخلط، فرجعت أحاديث على أحاديث ثقات الزهري، وجدوا أحاديث كثيرة قد أخطأ فيه، فما ضعف هشيم الزهري. لماذا؟ لقصر الصحبة، لم تطل صحبته للزهري، واعتمد على الكتاب فضع الكتاب، فأتى ليحدث فخلط. إذن من جملة العلل التي يعلل بها قصر الصحبة أن العالم، مع أنه عالم، نحن قلنا العلة الخفية، العلة القادحة في الغالب تكون في أحاديث من؟ ثقات. هذه العلة الاصطلاحية، وإن كانوا يعللون بغير ذلك، لكن العلة الاصطلاحية تكون في حديث الثقات. فما هو ثقة؟ بل إمام، هشيم إمام والزهري إمام، فكيف يضعف فيه؟ يحيى بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري، ثقة في الليث، ضعيف في مالك. كيف؟ وهذا ثقة، ثقة عن إمام والحديث ضعيف. نحن سنبحث سنجد في ترجمة أنه ثقة، ولذلك لم يروي البخاري عن يحيى عن مالك إلا حديثا أو حديثين متابعة، أو لم يروي له شيء. طيب، وهنا يأتي إمامة البخاري في انتقائه من أحاديث شيوخ، انتبه. فهنا الراوي ثقة، الراوي ثقة ويروي عن إمام ثقة، لكن الحديث ضعيف. كيف جاء هذا؟ ما هو مع ثقته إلا أنه ضعيف في فلان الذي روى عنه. طيب، وهذا من أوهام وأخطاء الحاكم أنه يأتي لمثل هذا ويقول هو صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهم. هو صحيح ثقة عن ثقة وإمام عن ثقة برجال الشيخين، لكن لم يروي هذه الصحيفة أو هذه السلسلة، لم يروي البخاري ومسلم لهشيم عن الزهري إلا إن، وإن وجدنا شيئا من هذا فيكون قد انتقيا بالمنقاش مما صح من حديث. واضح؟ فيأتي الحاكم في مستدركه ويجد هذا السند وهذا فيقول هذا من جملة أخطاء التي وقع فيها رحمة الله تعالى. طيب، من جملة العلل التي تقع في الحديث، من جملة أسبابها اختصار الحديث أو روايته بالمعنى. من جملة الأسباب أن يختصر الحديث أو أن يروى بالمعنى. يعني الرواة ثقات لكن اختصر في الحديث، رواه بالمعنى ولم يدقق في المعنى ولم ينتبه. وذكروا في ذلك حديث من صلى الجنازة في المسجد فلا أجر له، وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد؟ فنموت. من صلى، ما السبب؟ رواة ثقات لكن وقع اختصار في الحديث، صار مخل. صحيح مسألة الاختصار مذهب إمام أهل الصنعة أنه يجوز الاختصار بشرط ألا يحذف المضاف إليه ويذكر المضاف، ألا يحذف يعني يذكر الشرط ويحذف المشروط، يعني لا يحذف ما لا يتم الكلام إلا به. ولذلك وجدناه يقطع الأحاديث في 30 موضعا و40 موضعا و50 موضعا يذكر الحديث الواحد من أجل استنباط الفقهيات، ويذكر جزئية واحدة من الحديث، بل أول حديث فيه مختصر. يقول حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هو ذكر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله في الحديث الأول لم يذكر هذا والاختصار. لكن البخاري إمام يعرف كيف يختصر، وأوقات من جملة أسباب التعليق أنه يعلق الأحاديث. ما هو المعلق؟ عم الشيخ محمد، ما هو المعلق؟ ما سقط من بداية إسناد راو أو أكثر على التوالي، كان يقول قال طاووس، قال ابن مسعود، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة أسباب تعليقه للحديث أنه يرويه بالمعنى، يختصر الحديث ويرويه بالمعنى، هذا من جملة أسباب تعليقه للأحاديث. وأوقات يرويها بصيغة التمريض، ليس من باب التضعيف وأنه ضعيف عنده، ولكن لأنه رواه بالمعنى، لأنه رواه بالمعنى. فمن جملة العلل، من جملة أسباب، أنا ما زلت أتكلم عن أسباب، سبحان الله، أعجبك هذا؟ أردنا أن ننتهي من العلة ونرتاح من هذه العلة، فأبت العلة إلا أن تذوب. ماذا أفعل؟ كان ودي أن أنتهي من أسبابها وأقسامها، لكن إلى الله المشتكى. إذن السبب السادس من أسباب العلة اختصار الحديث وروايته بالمعنى، مثل حديث من صلى الجنازة في المسجد فلا أجر له، هذا حديث روية اختصر وروية بالمعنى فوقع ما وقع، وإلا فالصلاة الجنازة في المسجد جائز والحديث معد. السبب السابع من الأسباب التي توجد علة في الحديث الصحيح تدليس الثقة، ثقة ويدلس، فأنت ستنظر للحديث مباشرة ستنظر في الحديث مباشرة عن فلان عن فلان ولا تنتبه لهذا الإمام المدلل كالأعمش كقتادة وأمثال هؤلاء الكبار. هل هو من صحيح حديثه أم من ضعيف حديثه؟ وهل المحذوف ثقة أم أن المحذوف ضعيف؟ تدليس الثقات. ولذلك دوخ التدليس العلماء خاصة في ماذا؟ في الصحيحين. هل نحسن الظن بالشيخين وأن تدليس الثقات في الصحيحين لا يضر؟ هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، إحسانا للظن بهما حتى ولو لم نجد تصريحا بالتحديث في أي كتاب من كتب المطبوعة والمخطوطة التي تصلها أيديهم، نقول لعلهم اطلعوا أو انتقوا. وهناك من قال لماذا؟ تبقى القاعدة العامة على ما هي، ويعل الحديث بتدليس مدلس ولو كان في الصحيحين أو أحدهما. ما هذا إشكالية، تدليس الثقات هذا نوع من أسباب العلم، هل الحديث معل وما سببه؟ تدليس الثقات. أخطر أنواع أسباب التعليل التفرد والمخالفة، اكتبها 8 و9. تفرد، التفرد هذا من أخطر أسباب العلة، لكن تفرد الثقة منه تفرد يحتمل ومنه تفرد لا يحتمل، ينقسم إلى قسمين. تفرد يحتمل متى؟ وهو ما إذا كان المتفرد عدلا ضابطا ولم يخالف من هو أكثر منه حفظا أو عددا. انظر للشروط، ثقة تفرد بشرط أن يكون متقنا ضابطا ولم يخالف من هو أكثر منه عددا أو حفظا حتى لا يدخل في الشذوذ. الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عقب حديث من قال لصاحبه تعالى لأقامرك فليتصدق، قال هذا الحرف يعني هذه الجملة، من قال لصاحبه تعالى لأقامرك فليتصدق، تفرد فقال هذا الحرف لا يرويه غير الزهري، هذا الجزء لا يرويه غير الزهري، هذا الحرف لا يرويه غير الزهري، وللزهري نحو 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد بياد، 90 حديثا انفرد بها الزهري، ومع ذلك قبلها العلماء. لماذا؟ لأن الزهري إمام، لأن الزهري إمام، تفرده لا يضر، انفرد بماذا؟ بجزئية في الحديث من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. الإمام مسلم بعد روايته لهذا الحديث ماذا يقول؟ هذا الحرف لا يرويه غير الزهري، وللزهري نحو 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. عمل، تعالى للتطبيق العملي، التطبيق العملي الزيلعي في نصب الراية يقول وانفراد الثقة بالحديث لا يضره، انفراد الثقة بالحديث لا يضر. وابن حجر في الفتح يقول: وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركوا فيه ثقة آخر، وكم من ثقة تفرد بما لم يشاركوا فيه ثقة آخر، وإذا كان الثقة حافظا لم يضره الانفراد. تبي التفرد هذا مشكلة، مشكلة متى يعلي به ومتى لا يعلي، مشكلة. ويقول أيضا في الفتح: وتفرد عثمان والد عبدان، من عبدان؟ ها، عبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي، أبو عبد الرحمن شيخ البخاري وتلميذ عبد الله بن المبارك. يقول عن أبي عثمان بن جبلة: وتفرد عثمان والدي عبدان لا يضر، فإنه ثقة. ويقول أيضا في هدي الساري في ترجمة ثابت بن عجلان: قال العقيلي لا يتابع على حديث، وتعقب ذلك أبو الحسن ابن القطان صاحب كتاب، ها، صاحب كتاب الوهم والإهان. أبو الحسن ابن القطان غير يحيى بن سعيد القطان، هذا أبو سعيد، هذا إمام متقدم وهذا متأخر، بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير ومخالفة الثقات. إذا كثرت في رواياته المناكير ومخالفة الثقات فهذا يضر. ابن حجر قال: وهو كما قال. إذن هذا تفرد يحتمل. ما هو التفرد الذي يحتمل؟ تفرد الثقة الحافظ المتقن. النوع الثاني التفرد الذي لا يحتمل، راوي يتفرد بشيء لا يحتمل تفرده، ما هو؟ قال الحافظ في التلخيص الحديث: وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجة. يعني إذا تفرد سماك بن حرب بأصل بحديث مثلا في عبادة من العبادات ولم يأتي غيره، فالحديث لا يصح، يضعف. لماذا؟ لأنه لا يحتمل التفرد، ليس من الثقات الحفاظ الذين إذا تفردوا يكون حديثهم صحيحا. وسماك بن حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حجة. المعلم اليماني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التنكيل ذكر قاعدة في هذا الباب، فقال: وكثرة الغرائب، يعني التفرد، يعني وكثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين. وكثرة الغرائب إذا كان يتفرد كثيرا فتضر في أحد حالين: الأولى أن تكون مع غرابتها منكرة، أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. شيوخ من المسلمين لماذا تفرد بها ولماذا لم يوجد إلا هذا؟ أين تلاميذهم؟ تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. الثانية أن يكون أي الراوي مع، إذن سبب في المروي وسبب في الراوي، أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. ما عرف بكثرة الطلب، روى عن ثلاثة أربعة من الشيوخ ولم يروى عنه إلا ثلاثة أربعة من الرواة، هذا غير معروف بكثرة الطلب. فكيف تكثر من الغرائب في حديثه؟ فعند ذلك يكون مما لا يحتمل الأئمة تفردا. التفرد، وقلنا إن التفرد منه ما يحتمل ومنه ما لا يحتمل. الذي يحتمل هو تفرد الثقة الحافظ الإمام كالزهري وغيره، الذي لا يحتمل مثل تفرد سماك بن حرب بأصل شرعي. وأن كثرة الغرائب تضر الراوي في أحد حالين: إذا كان مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيدها جيدة، أو إذا كان مع كثرة غرابته يعني رواية للغرائب وغير معروف بكثرة الطلب. طب المخالفة، المخالفة وهو أن يخالف الثقات، كثرة المخالفة، مخالفة الثقات فيرويه مرفوعا والثقات يرونه موقوفا، يرويه مرسلا أو موصولا ويخالفونه فيرونه مرسلا أو موصولا، يعني هو أرسل وهم وصل، هو وصل وهو وهم أرسل، هو وصل وهم أرسلوا، هو رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أوقفوا. فأكتب فتقول طيب كم بدنا أن نذكر أنواع العلة وأقسامها، لكن أردت شيئا وأراد الله شيئا آخر، فإرادة الله غالبة لا معقب لحكم ولا رد لقضائه. ما حكم الإسلام في المواسم وخصوصا موسم المولد النبوي والذي تهدى فيه؟ لا شك أنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفي والصحابة لم يحتفوا بهذا، إنما هي بدعة ابتدعها الرافضة الباطنية الكفار الذين حكموا مصر باسم الفاطميين. وأكل الحلوى فيها تفصيل، إن كانت احتفاء بهذه البدعة فلا شك أنها مشاركة في أمر مبتدع محرم، فيمتنع من شراء الحصان والعروسة وما أشبه هذا، وإن كان بسبب أنها مثل أي فاكهة لا تظهر في السوق إلا في هذا الوقت ولا توجد في الغالب إلا في هذا الوقت والأولاد يرونها، فإن أكلت فلا حرج بشرط عدم الاحتفاء بهذه البدعة. وإن تركها تورعا فالورع شيء والفتوى شيء آخر، إن تركها تورعا فهذا أفضل وأكرم، وإن أكلها على أنها شيء موجود وليس من باب الاحتفاء بهذه البدعة فلا أرى حرجا إن شاء الله. نعم. طيب غيره مصح مسلم. نعم تفضل. نعم ما انتبه ما سمعت جيد على النت. طب ما هو يخشى، يخشى من الذي أجاب، من الذي أجاب؟ ما لابد ابن سيرين كما ذكرنا مرارا وتكرارا فيما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه والدارمي في مقدمة سننه وابن سعد في الطبقات وغيرهم حتى لا أطيل في تفريده، يقول إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يجب أن أعلم من الذي يفتيني ومن الذي يفيدني، خشية أن يكون إنسانا جاهلا مثلا أو من علماء السوء أو أنه إنسان مغرض، لابد أن أعرف من يفتيني وأعرف دينه، يعني لا لابد من الحذر، إن هذا أمر دين لأنه أمر دين. تفرد الثقة الذي لا يحتمل أنه ثقة في أصله لكن في حفظه وضبط شيء مثل سماك ابن حرب، وأنه يعني أن يتفرد دون سائر الرواه فمثل هذا لا يحتمل تفرده، والذي يعني تفرده لا يحتمل ولا يتقبله أهل العلم. ولعلي أزيد إن شاء الله في الدرس القادم شيئا من هذا، وأنا أود أن أنا أنتهي من العلل وشغلة العلم أدري أن ندخل في شرح الجزء المبارك، لكن الله المستعان. نعم يعني هذا يعني ابن الصلاح تكلم في هذا، مع أن ابن الصلاح عليه رحمة الله يعني يوقف الاجتهاد في الفقه ويرى التقليد، ثم في بعض الأوقات يجتهد في الحديث وله أخطاء وله صوابات كحال الأئمة والعلماء رحمة الله تعالى. لا يعني حديث البسملة ليس معنى، لا يسلم لهم بالتعليم، بل الأولى كما ذكرنا أن يذكر حديث ابن عباس للخلاف الصريح الشديد الذي لا يمكن معه الجمع. بالشأن وصلتم بالشأن